نجت الشرقية، جئنا لنقدم هذا الشكر لكم. أحباب سفينتنا همس القفان بدون عويل وبدون صراخ شرقي، صفا صفا، فالغرب يحب التنظيم ولا يهتم بعاطفة متأخرة يزرفها الشرق البائس. من أولئك؟ قذر نجس شرقي، حاشا قدرك يا رب الأموال، فنحن نجس شرقي، تراب أكثر من أي تراب، نحمل جثتنا عربونا لصداقتكم. أبطأ، إن البند الثالث سوف يطل من الشرفة. البند اللي أقد بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بغلاسكو. من أولئك؟ قدر نجس شرقي، حاشا قدرك يا رب رؤوس الأموال، تراب أكثر من أي تراب، نحمل جثتنا عربونا لصداقتكم. أبطأ، إن البند الثالث سوف يطل من الشرفة، سوف يبارك هذه التسوية السلمية للذبح. سبحان البند الثالث، سبحان جلاسكو، سبحان وفاق الدبين، خوفنا الكهان من التفجير النووي ولكن ذبحوا أكثر من ذلك أضعافا. هذا المنطق فيه ثقوب تنخل موتا وأساطيلا وعقودا للنفط. فأبطأ، فيما السرعة؟ قوات الردع لقد وصلت، فسوات القمة رغم خلاف الأفكار اتصلت، قوات الردع لقد وصلت، معجزة القرن العشرين لقد حصلت. قوات الردع لقد وصلت، معجزة القرن العشرين لقد حصلت، بالنفط هدمنا لبنان وبالنفط سنبني لبنان. يا رب كفى خجلا، يا رب كفى خيرانا، يا رب كفى، ها هو سفوني يا بالحقد أجمره، فهي أقفاص صدور سبايا المسلخ تشتعل النيران بها. ها نحن نمد صراطك بين ضحايا تل الزعتر والدامور، ونحضر كل القردة قردة. أتحدى أن يرفع منكم أحد عينيه أمام حذاء فدائي يا قردة. أتحدى أن يرفع منكم أحد عينيه أمام حذاء الفدائين يا قردة. النار هنا لا تمزح يا قردة، الشعب الحاقد جاء، أنا أسمع أمعاء تتلوى ألما جوعا غضبا، كل يحمل سفودين اثنين. ويا رب كفى خجلا، يا رب كفى حكاما مثقوبين. ويا رب كفى خجلا، يا رب كفى حكاما مثقوبين. وهذه ساعة نار، ألقوا أول أقزام الردة في النار وهاتوا الآخرة. من أنت؟ أنا يفرق يبنل، ألقوه كذلك، هاتوا المتكرشة، خلوا جمهور البحرين هنا يحضروا. والله أنا الشيخ ابن الشيخ حفيد الشيخ، كفى هذه الحاجة. أنا أنت أنا يفرط يبلل ألقوه كذلك هاتوا المتكرشة خلوا جمهور البحرين هنا يعذره والله يا يعني الشيخ ابن الشيخ حفيد الشيخ كفى هذه الخاء الوسكة تشتاقك نار الله بكل عقالك والدون الهولندي المتأخر فيك آه سفودي يا رب جمله لن نرحم منهم أحدا دلوهم في النار ببطء منذ قرون يلتذون بنا منذ قرون يسوون الشعب على نيران مناقلهم أبطأ نتلو جدث الأطفال ونقعد قدام كنيسة روما نعرض كل بضاعتنا سادة يا سواح المعمورة يا أبناء العطر الفاخر هذا سلم الزعفر هذه الترقوة الشفافة فاطمة بنت فلان وفلان نجس مجهول مات على جسر العود هاتيك جماجم فاخرة يمكن أن يصنع منهن قناديل للميلاد وأجمل أيقونات عرفت هذه الفقرات السوداء لطفلين يتيمين من المسلخ واحترقا ملتصقين بالإمكان لمن شاء يجس ويختبر الجودة لا تخشوا شيئا هذا النجس الشرقي رخيص يا سيد من بلد الحرية هذه المقل المقلوعة آخر أنماط صدرها تمثال الحرية هذا ليس بفخار بل جسد كان يضيء كما الشمعة ثم شواه بنو شمعون لتخرج منه الأفكار الثورية أولئك نحن عظام أولئك نحن عظام جمجمة زبل أيتام لكننا نقتحم التاريخ أولئك نحن عظام جمجمة زبل أيتام لكننا نقتحم التاريخ ونملأ عالمكم بالفقراء المشبوهين سنقرع راحتكم بيتا بيتا نخنقكم باليقظة والكابوس مع الله يسير الرحمة في أحد إن إثارة أي حذاء أسهل من ذلك أدعوكم لمشاهدة التحف الشرقية للمتعة والله لمحض المتعة صرح نفط ابن الكعبة ماذا صرح نفط ابن الكعبة كل العالم مشغول حيث تكون الرغبة فحل حمام في جبل مهجور وأضم جناحي الناريين على تلك الأحذية السرية وأريج التفاح الوحشي يعظ كذئب ممتلئ باللذة كنت أجوب الحزن البشري الآمى كالسرطان البحري كأني في وجد الأزلي محيط يحلم آلاف الأعوام ويرمي الأصداف على الساحل كم أخجلني من نفسي هذا الهذيان المسرف بالوجع الأمي فإني أتنبأ أن بذور اللذة مدت ألسنة خضراء وشفرات في رحم الكون وأعطت جملا أبدية مولاي لقد عاد حمام الجبل الماجور يمارس عادته النارية هل تعرف عادته النارية أما أنت فأصحرت وعرفتك لا تنوي الرجعة وأصحرت بلا أي علامات وبلا أي صور وعرفتك لا تنوي الرجعة، فالقلب تعلم غربته وتعلم بالبرق، تعلم ألا ينضج كل النضج فيسقط بالطعم الحلو ويسقط فيه الطعم الحلو. وأرهف وامتنع النوم عليه لأبواق الأزلية، عرف المفتاح الكامن في القفل وما يربطه بالقفل الكامن بالمفتاح، فباحت كل الأشياء وتبرج قلبي بالأنباء. يا هذا البدوي المسرف بالهجرات، لقد ثقل الداء، قد تريقك للليل، فلا بد لهذا الليل دليل يعرف درب الآبار ويقنع بالحدو الناقة بالصحراء. يا هذا البدوي تزود واشرب ما شئت، فهذا آخر عهدك بالماء. من يخبر روحي أن تطفئ فانوس العشق وتغلق هذا الشباك، فإن غبار الليل تعرى كالطفل، وإن مسافات خضراء احترقت في الوعي، فأوقدت ثقابا أزرق في تلك النيران الخضراء، لعلي في النار أرى ولعل اللحظة تعرفني. من ذلك يأتي بين النفس وبين عواء الذئب وبين هروبي في النخل، يرافقني نصف الدرب وبعد النصف يقول يرافقني. ناديت بكلتا أذني فأوقفت مجاهيل الصحراء، فأثنية الطين أعدل من قدم الملوية، والغيلان الإيرانية تقترب الآن من القدم الملوية، والأغواء افترستني، أمسخت على الطين لأعرف أين أنا في آخر ساعات العمر. رفعت الطين إلى الرب، بهذا الطين تقربت إليه، فأفرد عاصفتي، وكانت قبضته تشتعل الآن بنيران سوداء، وكان المطر الآن صياحا، وانطبقت كل الأبعاد، وصرت كأني صفر في الريح. وصلت إلى باب النخل، دخلت على النخل، أعطتني إحدى النخلات نشيجا عربيا، وعرفت بأن النخلة تعرفني، وعرفت بأن النخلة في عربستان انتظرتني قبل الله لتسأل إن كان الزمن المغبر غيرها. قلت حزنت، فأطبق صمت وبكى النخل، وكانت سفن في آخر شط العرب احتفلت بوصولي، والدهن النوتي وكان تنوخيا تتوجع فيه اللكنة. قال إلى أين الهجرة؟ فارتبك الخزرج والأوس بقلبي، ومسحت التنقيص من الحدس لئلا يقرأني الدرب، وصيت علقها الاشتهاء. ونجم يضيء على عاتق الليل زية نخل الهموم، وعتق من عقدة الشاطئين رحيل السفينة من سفن لا تضاء. وناحت مزامير ريح الفناء، فأوقظت ربانا المستحيل، فذاق الرياح وأقربه الابتلاء، وسادن روحي وقد أطبق الموج حتى تجرحها أنها وحدت نفسها بالسفينة، من ينتمي هكذا الانتماء. فليت بعشق وأفنيت بفنائي، لينبت من فانيين بقاء. فنيت بعشق وأفنيت بفنائي، لينبت من فانيين بقاء. بنيت بيوتا من الوام والدمع، أين هو العشق؟ أين هو العشق؟ أين هو العشق؟ تم البناء. عروس السفاهين ألصقت ظهري الكثير على خشب الشمس، فيك حريصا على الصمت، مدمن من الناس في البر أستنجد البحر قبل قراءات بوصلتي ودليلي، وأكشف ما نهشته الجوارح في من مضغة القلب، أبقي الجروح مفتحة في رياح الممالح، لا يحلم الجرح ما لم يحدق بسكينه عابسا في الظلام الثقيل. إذا دارت الشمس دورتها، وارتأتني الرؤى نائما تحت ألف شراع، مجوسية قصتي معبد النار فيها، وقلبي وقلبي وقلبي على عجل للرحيل، على عجل عجل عجل عجل للرحيل، بعيدا بعيدا عن الزمن المبتلى يا سفينة، إن قليلا من الوزر أمتعة المزدهات، ولن تثقلي بالقليل. سأبقي المصابيح موقدة في بهاء الصباح، مصالحة بين صحو الصباح وصحوي، وأبقي الرياح دليل. وأسأل عن نورس صاحب الروح في زمن البرق، يوم المحيطات كانت تنام بحمي نشوى، وما زال ثوبي أخضر من مائها. يا له يا له يا له من زمان مضى بين ألف من السنوات الفتية. يا وجد يا وجد يا وجد يا وجد يا وجد يا وجد، ما كنت دون حماس، وما ظل في خاطر الآن إلا النشيج اللجوج من اللجج النيلجية، والزبد الأرجوان المعشق في غسق بالآلي، والزبد الأرجوان المزخرف بالليل، والقمر الآن من زهرتي برتقال تغيرت مستعجلا أيها الفرح الضجري، وأصبح محشد أغربة سطح قلبي ينحن قبيل مغيب الهلال. عروس سفائني إني انتهيت على سطحك الذهبي، ورأسي إلى البحر تستاف رائحة لا نهايات، والليل تعب تعب يطوحها الموج ذات اليمين وذات الشمال. لقد ثقل الرأس بالخمر والزمن الصعب قبل قليل، وأنا كان البحث في زمن للطحالب عن طحلب، طحلب بالأقل يصيح معي في الهزيع إلى جهة المستحيل. لدى الله كل النوارس نامت، ولم يبق إلا سفينتك الآن مظهورة بالشمول، على وجهها من رذاذ الغروب ومن عرق الظاهر في الأرخبيل، فأين سيلقي المراسي المساء؟ بنيت بيوتا من الماء هدمها الجلف كيما يتم البناء. ومنذ نهارين في وحدة المتناقض هذه السفينة يدفعها ويدافعها الابتداء، وعللها بعليل الرياح ويغري بها أنها من طبيعتها تستمد. سليل السفائن، سليل السفائن، والآيات يا لانتشائك، إذ يزج البحر بالزبد الزئبقي ويزل برجد، ولا زورد يا لا زورد يا لا زورد يا لا زورد، إذا هزج البحر فالكون زاء منونة فوقها شدة فوقها شدة ثم مد، وللشد من بعد ذلك شد، وللشد شد. وإني على مركبي، وإني على الحبل من مركبي في الظلام أشد، وعلى دفتي في الهزيع كما خصر أنثى أشد. وتندمل الآن يا صاحبي فالنجوم هنا لا تهد، وأنت كما خلق الله في نشوة الخلق بين الصواري، يؤجج ما قد تبقى من الشيب برق ويعبث فيما تبقى من القلب رعد. عجيب عجيب صراخك في غمرات البنفسج والكون، إذ يصل العتبات الأخيرة في غفوة لا يند. عروس السفائن، لا تتركيني على أمقة الساحلين يجن جنوني إذا رن في هجأة الليل بعد. أهيم أهيم أهيم إذا رن في هجأة الليل بعد. عروس السفائن، لا تتركيني لدى حاكم وسخ يستبد. عروس السفائن، عروس السفائن، لا تتركيني لدى حاكم وسخ يستبد. لقد كفت الخمر عن فعلها في مما تداويت، واربد بالصبر جلد. أحب الحروف لها شاقة بعدها لا تند، وما العاشقون سوى شدة الله أسرارها لا تحد، فإن ساح صمغ البنفسج في موهن البحر صارت تنز تنز وصرت ألز ألز ألز. عروس السفائن والبرد في ألق الصبح خز، وليس يهاجر في الفجر إلا الإوز. رس السأم السرمدي بجسمي وليس سوى غامضات البحار التي تستفز. أصيح خذيني أصيح خذيني لأسمع أدراسها إن برقا بقلبي يلز. ألا أنا عاشق أيها هذه البحار، أنا عاشق أيها هذه البحار لأجراسكن، فقد أوحشتني الشوارع مما بها من لحى ورؤوس تجز. وفاض وفاض الإناء، بنيت بيوتا من الوهم والدمع، أين هو العشق أين هو العشق أين هو العشق؟ تم البناء. أحاور روحي وكل حوار مع الروح ماء. بكى طائر العمر في قفصي مذ رأى مخلب الموت ينزل في صحبه ويكف الغناء. متى متى يوالي العروس يجيء الزمان الصفاء؟ ففي القلب مملكة للدمامل، ففي القلب مملكة للدمامل، والجسد الآن في غاية الاعتلال. خذيني لأقرأ روح العواصف حين تخانق سخط الليالي. خذيني فإن العصارة تغرق بالانحلال. خذيني خذيني خذيني، فما البحر في حاجة للسؤال. خذيني فليس سوى تعب البحر يشفي وينقذ من فقمات المقاهي. كفى لغطا عائرا أيها الفقمات، كفى يا غفاجع هذا النقيق الدنيء، فأنتم سبات. سأصرخ يا بحر يا بحر يا بحر يا رب، يا رقص يا هتمات. زحار بكل التقاليد، لا يتبع البحر بوصلة بل تتابعه البوصلات. زحار ببحارة يرهنون لحاهم على ساحل وعصفي، فالمقادير قد أفلتت عن إرادتها العجلات. سيول على بعضها تتواسب في زحمة الارتطام، وفي دمهم يعبر السائرون إذا لزم المعبر. ومن قطرة يعرف المصدر، هي اللحظة اقتربت فسر. تهب البنادق تستأثر وتصح النيازك والعنبر، وياتي دم مدلهم مخيف اقل ارتطاماته محشر. وعاصف اسود ذو الف عين على متنه عاصف احمر، وتمسي الذقون ذناب عقارب في اوجه الخائفين وما زوروا. فذئب بفخذين من آخر يدفن الرعب، يدفن الوجه رعبا، فهم نسق راعش أصفر. لقد كنت أحلم، لقد كنت أحلم وعيا، لقد كنت أحلم وعيا، وفي حلم بالذي سوف يأتي وفاء. لقد كنت أحلم وعيا، وفي حلم بالذي سوف يأتي وفاء. يا قاتلتي بكرامة خنجرك العربي، أهاجر في القفر وخنجرك الفضي بقلبي، وخنجرك الفضي بقلبي، وهنادي عشقتني بالخنجر والهجر بلادي. ألقيت مفاتيحي في دجلة أيام الوجد، وما عاد هنالك في الغربة مفتاح يفتحني. هذا أتكلم من قفلي، من أقفل بالوجد وضاع على أرصفة الشام سيفهمني. من كان مخيما يقرأ فيه القرآن بهذا المبغى العربي سيفهمني. من لم يتزور حتى الآن وليس يزاوج في كل مقاهي الثوريين سيفهمني. من لم يتقاعد كي يتفرغ لله سيفهم أي طقوس للسرية في لغتي، وسيعرف كل الأرقام وكل الشهداء وكل الأسماء. وطني علمني أن أقرأ كل الأشياء، وطني علمني أن حروف التاريخ مزورة حين تكون بدون دماء، وطني علمني أن التاريخ البشري بدون الحب حويلا ونكاحا في الصحراء. وطني، هل أنت بلاد الأعداء؟ وطني، هل أنت بلاد الأعداء؟ هل أنت بقية داحس والغبراء؟ وطني، أنقذني رائحة الجوع البشري مخيفة، أنقذني من مدن يصبح فيها الناس مداخن للخوف والذبل مخيفة، من مدن ترقد في الماء الآسن كالجاموس الوطني وتجتر الجيف، أنقذني كضريح نبي مسروق. في هذه الساعة في وطني تجتمع الأشعار كعشب النار، وترضع في غفوات البر صغار النوق. يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوق، في العلب الليلية يبكون عليك، ويستكمل بعض الثوار رجولتهم ويهزون على الطبلة والبوق. أولئك أعداؤك يا وطني، من باع فلسطين سوى أعدائك أولئك يا وطني، من باع فلسطين وأسرى بالله سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام ومائدة الدول الكبرى. فإذا أجن الليل تطق الأكواب بأن القدس عروس عروبتنا، أهلاً أهلاً أهلاً، القدس عروس عروبتكم. فإذا أجن الليل تطق الأكواب بأن القدس عروس عروبتنا، أهلا أهلا. من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة؟ أقسمت بعناق أباريق الخمر وما في الكأس من السم، وهذا الثوري المدخم بالصدف البحري ببيروت تكرش حتى عاد بلا رقبة. أقسمت بأناق أباريق الخمر وما في الكأس من الزم، وهذا الثوري المدخم بالصدف البحري ببيروت تكرش حتى عاد بلا رقبة. أقسمت بتاريخ الجوع ويوم السغبة، لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذه الحالة بين حكومات الكسبة. القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صولا للعرض، فما أشرفكم أولاد القحبة هل تسكت مغتصبا؟ أولاد الفعلة أولاد الفعلة، لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم، إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم، تتحرك دكة غسل الموتى أما أنتم لا تهتز لكم قصبة. الآن أعريكم في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي. في كل زقاق أجد الأزلام أمامي أصبحت أحاذر حتى الهاتف حتى الحيطان وحتى الأطفال. أطيع لهذا الأسلوب الفج وفي بلد عربي كان مجرد مكتوب من أمي يتأخر في أروقة الدولة شهرين قمريين. تعالوا تعالوا نتحاكم قدام الصحراء العربية كي تحكم فينا. أعترف الآن أمام الصحراء بأني مبتذل وبذيء كهزيمتكم. يا شرفاء المهزومين ويا حكام المهزومين ويا جمهورا مهزوما ما أوسخنا ما أوسخنا ما أوسخنا ما أوسخنا ونكابر ما أوسخنا لا أستثني أحدا. هل تعترفون أنا قلت بذيء رغم بنفسجة الحزن وإيماغ صلاة الماء على سكري وجنوني للضحك بأخلاق الشارع والثكنات ونحس الفخذ المنصق في باب الملا. يا جمهورا في الليل يداوم في قبو مؤسسة الحزن سنصبح نحن يهود التاريخ وناوي في الصحراء بلا ماوى. هل وطن تحكم الأفخاذ الملكية هذا وطن أم مبغى؟ هل وطن تحكم الأفخاذ الملكية هذا وطن أم مبغى؟ هل أرض هذه الكرة الأرضية أم وجر ذئاب؟ ماذا يدعى القصف الأممي على هانوي؟ ماذا تدعى سمة العصر وتعريس الطرق السلمية؟ ماذا يدعى استمناء الوضع العربي أمام مشاريع السلم وشرب الأنخاب مع السافي فورد؟ ماذا يدعى ان تتقنع بالدين وجوه التجار الامويين؟ ماذا يدعى الدولاب الدموي ببغداد؟ ماذا تدعى الجلسات في الامم المتحدة؟ ماذا يدعى ارسال الجيش الايراني الى قابوس؟ وقابوس هذا سلطان وطني جدا لا تربطه رابطة ببريطانيا العظمى. وخلافا لأبيه ولد المذكور من الماجد ديمقراطيا ولذاك تسامع في لبس النعل ووضع النظارات. فكان أن اعترفت بمآثره الجامعة العربية يحفظها الله. ماذا يدعى رسالة الجيش الإيراني إلى قابوس؟ وقابوس هذا سلطان وطني جدا لا تربطه رابطة ببريطانيا العظمى. وخلافا لأبيه ولد المذكور من الماجد ديمقراطيا ولذاك تسامع في لبس النعل ووضع النظارات. فكان أن اعترفت بمآثره الجامعة العربية يحفظها الله. وإحدى صحف الإمبريالية قد نشرت عرض سفير عربي يتصرف كالمومس في أحضان الجنرالات وقدام حفاة صلالة. ولمن لا يعرف أن الشركات النفطية في الثكنات هناك يراجع قدرته العقلية. ماذا يدعى هذا؟ ماذا يدعى أخذ الجزية في القرن العشرين؟ ماذا تدعى تبرئة الملك المرتكب السفلس في التاريخ العربي ولا يشرب إلا بجماجم أطفال البقعة؟ أصرخ فيكم أصرخ أين شامتكم إن كنتم عربا بشرا حيوانات. فالذيبة حتى الذيبة تحرس نطفتها والكلبة تحرس نطفتها والنملة تعتز بثقب الأرض. وأما أنتم فالقدس عروس عروبتكم. آلة القدس عروس عروبتكم فلماذا أدخلتم كل السيلانات إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض فأي قرون أنتم؟ أولاد قراد الخيل كفاكم صخبا خلوها دامية في الشمس بلا قابلة ستشد ضفائرها وتقيء الحمل عليكم، ستقيء الحمل على عزتكم، ستقيء الحمل على أصوات إذاعتكم، ستقيء الحمل عليكم بيتا بيتا، وستغرز إصبعها في أعينكم. أنتم مغتصبية، حملتم أسلحة تطلق للخلف، وثرثرتم ورقصتم كالدببة. كوني عاقرة أي أرض فلسطين، كوني عاقرة أي أم الشهداء من الآن، فهذا الحمل من الأعداء دميم ومخيف، لن تتلطح تلك الأرض بغير اللغة العربية. يا أمراء الغزو فموتوا، سيكون خرابا، سيكون خرابا، سيكون خرابا، سيكون خرابا. هذه الأمة لا بد لها أن